تحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان، للصائمين وحورها تزدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بأمر الله عز وجل عن حكم جديد من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصوم. والحكم الذي سنعرض له في هذا اليوم بمشيئة الله سبحانه، ألا هو حكم القبلة بالنسبة للصائم. فقد يحدث أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم، وقد يحدث المباشرة بين الزوجين من عناق ومداعبة ونحوه، فهل لذلك تأثير على الصوم؟ وهل يؤدي هذا إلى فساد الصوم أو إلى نقصان أجر الصائم؟ اختلف الفقهاء في شأن الإجابة عن هذا السؤال، ألا وهو حكم القبلة والمباشرة للصائم، على ستة أقوال. أول هذه الأقوال القول بالكراهة، ومذهب الإمام مالك، أي أن الصائم ينقص، أي أن الصائم ينقص أجره ويثاب إن ترك هذا الفعل. والإمام مالك عليه رحمة الله قال بكراهية القبلة والمباشرة للصائم، واستند في ذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ولكنها استدركت في نهاية الحديث وقالت: وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ومن ثم استند الإمام مالك إلى تعليل أمنا عائشة رضي الله عنها وقال بالكراهة. أما المذهب الثاني وبه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو القول بالتحريم. واستند عبد الله بن مسعود في ذلك إلى ما ورد عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن رجل قبل امرأته وصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر جميعا. وهذا الحديث في سنن ابن ماجة، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد، ولكن هذا الحديث ضعفه الطحاوي، وقال عنه الشيخ الألباني على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى إنه شديد الضعف. أما المذهب الثالث وبه قال ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا، وقال أن القبلة مستحبة للصائم يثاب على فعلها. وانفرد ابن حزم دونا عن الفقهاء جميعا بهذا القول، بأنه قال باستحباب القبلة للصائم، وقال إنها السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث أمنا عائشة الذي أشرنا إليه سلفا. أما المذهب الرابع في هذه المسألة، وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الحسن البصري، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل على الجميع رحمة الله. ويقول هذا المذهب، المذهب الرابع، بإباحة القبلة مطلقا، أنها مباحة سواء في ذلك للشيخ الكبير أم للشاب الصغير، سواء لمن ملك إربه أم لمن لم يملك إربه، فقالوا بإباحتها، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المذهب الخامس في هذه المسألة، فقال بأن القبلة تباح للشيخ الكبير ولا تباح للشاب الصغير، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحديث في سنن ابن ماجه أنه سئل عن القبلة فقال رخص للشيخ الكبير ومنعت للشاب الصغير الذي لا يملك إربه. أما القول السادس والأخير وبه قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن القبلة تباح لمن يملك إربه ولا تباح لمن لا يملك إربه، فالعبرة ليست بكونه شابا أم بكونه شيخا، وإنما العبرة بكونه يملك إربه أم لا، لحديث أمنا عائشة فمن ملك إربه يباح له أن يقبل ومن لم يملك إربه فلا يباح له ذلك. وهذا القول الأخير للإمام الشافعي ما نراه راجحا إن شاء الله سبحانه في هذه المسألة. ومن ثم فأرجح الأقوال في مسألة القبلة أنها تباح لمن يملك إربه صغيرا كان أم كبيرا، وتمنع سدا للذريعة وحفاظا على صحة صوم الإنسان حتى لا تكون وسيلة إلى ما يفسد صومه، فالعبرة بكونه يملك إربه من عدمه وليس بكونه شابا أم شيخا. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصوم